بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذه حلقة 15 من مقرر الحسبة للمستوى الثالث بقسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ولا زال الحديث معنا عن عرض الشبه التي تثار حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد عليها. وتحدثنا في المحاضرة الماضية عن ترك الاحتساب بحجة أنه لا يضرنا ضلال من ظل إذا اهتدينا، ويستدلون بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا اهتديتم. عرضنا هذه الشبهة وذكرنا الرد عليها من أوجه مختلفة، وذكرنا أنه لا حجة لمن يستدل بهذه الآية الكريمة على جواز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نتحدث اليوم عن شبهة أخرى، وهي الشبهة الثالثة في معرض ذكر هذه الشبهة، وهي ترك الاحتساب بسبب التقصير والنقص. يعني بعض الناس قد يقول: نحن لا نقوم بكل ما أمرنا به، ولا نجتنب، نقوم ببعض المعاصي ونترك بعض الواجبات، فكيف نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ ويردد بعضهم المقولة المشهورة: هل يستقيم الظل والعود أعوج؟ يعني يقول: إذا كنت أنا أرتكب معاصي وأفعل منكرات، فكيف يمكن أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأنا أرتكب هذه المعاصي؟ فيقول: يعني لا يمكن أن يقوم الإنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا وهو لا يوجد عنده تقصير ولا نقص ولا قصور ولا خلل، يقوم بكل الواجبات ويؤدي كل الفرائض ويجتنب كل المعاصي، بعد ذلك يجوز له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ويستدل هؤلاء بآيات، أو يستدلون ببعض الأدلة من العقل والنقل، فيستدلون بقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وبقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم سوء عاقبة هؤلاء في الحديث المروي رواه البخاري عن أسامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله. ويستدل هؤلاء أيضا من المعقول، يقولون: فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يستجيب الناس لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ وكيف يهتدي الناس لشخص ليس مهتديا؟ ويعني من أمثلة ذلك: لو كان شخص يدخن وينهى الناس عن التدخين مثلا، أو كان شخص يشرب الخمر وينهى الناس عن شرب الخمر، أو كان شخص لا يصلي وهو يأمر الناس بالصلاة، فكيف سيستجيب الناس لمثل هذا الشخص وهو يعني يخالف ما يأمر الناس به؟ والآيات الكريمة تدل على ذم من يأمر، أو على من ذم من يقول ما لا يفعل، ومن يأمر الناس بالبر وينسى نفسه، وعلى عقوبة شدة عقوبة الرجل الذي يلقى في النار فيطيف أو فتندرق أقتابه كما في الحديث الآخر، فيجرها في النار فتندرق أقتابه والعياذ بالله في النار، فيجرها في النار ويطيف بها كما يطيف الحمار برحاه، فيسأله أهل النار: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فيقولون: إذا هذه عقوبة شديدة جدا لمن يأمر بالمعروف ويخالفه وينهى عن المنكر ويأتيه، فعلى الإنسان أن لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا إذا كان عنده نوع من التقصير. فسنرد على بعون الله تعالى على هذه الشبهة من أوجه أو من عدة أوجه. الوجه الأول أن نحن نعرف أن هنالك يعني ما يتعلق بالمعروف والمنكر، عندنا واجبين، عندنا ترك عندنا يعني أن سبب الذم هنا هو ترك المعروف وليس الأمر بالمعروف. يعني سبب ذمي عندنا واجب الأمر بالمعروف وواجب فعل المعروف، يعني على الإنسان أن يصلي ويأمر غيره بالصلاة، على الإنسان أن يطيع الله عز وجل ويأمر غيره بطاعة الله عز وجل. فعندنا هنا الآن واجبين: فعل المعروف، يعني أنا يجب علي أن أصلي، أنا بنفسي يجب علي أن أصلي، ويجب علي أن آمر غيري بالصلاة، فعندنا الآن واجبين. فهل سبب الذم ترك الواجب الأول أو فعل الواجب الثاني، لا شك أن المنطق يقول إن الإنسان يعني أنا أمرت الآن بواجبين، فعلت الواجب الأول ولم أفعل الواجب الثاني، فهل أذم بسبب طاعتي وفعلي للواجب أو أذم بسبب تركي للواجب؟ الحقيقة أن الذم هنا ليس بسبب فعل الواجب، يعني ما يأتي إنسان يقال والله أنت ليش تأمر الناس بالمعروف أو ليش تفعل هذا الواجب وتترك الواجب الآخر، فهل يعقل أن يعاقب الإنسان على الواجب الذي فعله ويثاب على الواجب الذي لم يفعله تركه؟ طبعا هذا ليس من المنطق، فعندنا واجبين، عندنا واجب أن تفعل المعروف وأن تأمر الناس بالمعروف، فهل الذم هنا على تركك للمعروف الأول أو على تركك أو على فعلك للأمر بالمعروف الثاني؟ الحقيقة أن الذم يكون على بسبب العصيان وهو ترك المعروف، يعني إنسان مأمور أن يصلي ومأمور أن يأمر غيره بالصلاة، فهو لم يصلي لكنه أمر الناس بالصلاة، فهل يؤاخذ على أمره على فعله الواجب الثاني ولا يؤاخذ على تركه الواجب الأول؟ يقال لا خلاص أنت ما عليك شيء، طبعا هذا غير صحيح. فالذم هنا على ترك الواجب الأول، الذم هنا على ترك الواجب الأول وليس على فعل الواجب الثاني. ولذلك مثلا الذي يسب مثلا ويشتم ويتكلم ببذيء الأخلاق لكنه ينهى الناس عن ذلك، هو لا يؤاخذ على نهي الناس عن هذه عن السب والشتم، ولكنه يؤاخذ على فعله ذلك، ويزيد في المؤاخذة هنا. وربما هذا معنى هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا، أو في الآية الأخرى، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، الذي يؤتى به في النار ويعاقب ويقال يا فلان كنت تأمرنا بالمعروف، قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه. هنا عندنا وجهين، الوجه الأول أن يقال إن هذا الشخص يعرف أن هذا الأمر واجب، ويدل على أنه يعرف أنه واجب أنه ينهى الناس عنه، أنه يأمر الناس به، فهذه حجة الآن قائمة عليك أن تعرف أن هذا واجب، ولذلك كان الذم عليه أشد، ليس الذم على أمره بالمعروف لكن الذم على تركه للمعروف، فهنا فرق، يعني الذم هنا على تركه للمعروف وليس على فعله وأمره للناس بالمعروف، والذم هنا أشد لأنه يعرف أن هذا الأمر واجب ويعرف أن هذا الأمر خير ويأمر الناس به ولكنه نسي نفسه، فالذم هنا على تركه للمعروف وليس على فعله له. ولذلك إذا كان عند إنسان واجبين، إذا أنا أكلفت الآن شخص بواجبين، أو عندنا مثلا طالب يدرس فعنده مكلف بالدراسة في مقررين، مثلا مقرر الحسبة ومقرر مثلا الحديث، فمثلا نجح في مقرر الحديث ورصد في مقرر الحسبة، فهل ألومه على نجاحه في مقرر الحديث وأقول ما دمت رصدت في الحسبة ليش نجح في الحديث؟ هذا غير معقول طبعا وغير منطقي، لكن أذمه أقول والله مثلا ربما مثلا كانت مادة الحديث أصعب، أقول شوف أنت نجحت الآن في مادة الحديث فكيف ما نجحت في الحسبة؟ ما لا يمكن أن أذمه على نجاحه في هذا المقرر وأسكت عن رسوبه في أنا أذمه على الرسوب، لكن لو نجح في المقررين ممتاز، لكن أذمه على رسوبه في هذا المقرر، فهو الآن قام بأحد الواجبين ونجح في أحدهما، فلا يمكن أن أذمه على نجاحه في أحد الواجبين وأسكت عن إخفاقه في الواجب الثاني، بل أتحدث عن الإخفاق هنا وأذمه على إخفاقه وأقول بدليل أنك تستطيع أنك نجحت في المقرر الآخر. وهذا نفس الشيء، أتأمرون الناس بالبر، أنتم تعرفون أن هذا الأمر خير وفيه بر وفيه أجر عظيم وفيه ثواب وتنسون أنفسكم، يعني هل هذا منطقي؟ لكن طيب لأنهم لم ينسوا أنفسهم وقاموا بهذا البر لم يذمهم أحد، فالذم هنا على تركهم لأنفسهم وليس على أمرهم للناس. ولذلك يقول القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية، يعني في معنى هذه التوبيخ، يقول اعلم وفقك الله أن التوبيخ في هذه الآية بسبب ترك فعل البر لا بسبب الأمر بالبر. ويقول الحافظ ابن كثير وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له بل على تركهم له، يقول أنتم تعرفون أن هذا الأمر فيه خير وفيه بر وتأمرون الناس به ممتاز، طيب ممتاز لكم تأمرون الناس، لكن تنسون أنفسكم، هنا موضع الذم وليس موضع الذم أنكم تأمرون الناس بالبر. الأمر الثاني أن ترك أحد الواجبين ليس مبررا لترك الواجب الآخر، أنت أمرت بواجبين، أمرت أن تفعل البر وأن تأمر الناس بالبر، فإذا تركت نفسك فليس هذا عذر لترك الواجب الثاني، يعني كأننا الآن هنا نقول والله إذا كنت تدخن مثلا فعليك أن لا تنهى أبنائك ولا تنهى الذين أنت مسؤول عنهم، لا تنهاهم عن التدخين، ما دمت أدخن. أنا الآن يقول الله طيب ممتاز، أنا أعطيتني مكافأة الآن، أنا ما دمت أرتكب هذه المعصية فأنت الآن أعطيتني مكافأة لتركي لترك واجب. لكن أقول للشخص الملتزم المستقيم الذي لا يدخن، أقول لا أنت يجب عليك أن تأمر الناس، أن تنهى الناس عن التدخين، لكن هذا الشخص المدخن لا يجب عليه. يعني كأنني الآن أعطيت هذا الشخص الذي يرتكب هذه المعصية أعطيته مكافأة، قلت والله شوف هذه مكافأة لك ما دمت تدخن، خلاص ما تنهى الناس عن التدخين. لكن هذا الشخص الذي لا يدخن لا يجب عليه أن ينهى الناس مثلا. أو هذا الشخص المتهاون في الصلاة، أنت ما دمت متهاون في الصلاة لست ملزما أن تأمر الناس بالصلاة، يعني كيف الناس يسمعونك؟ خلاص أنت يسقط عنك واجب أمر الناس بإقامة الصلاة. لكن هذا الشخص المستقيم الذي يصلي الصلاة في وقتها وملتزم بأدائها مع جماعة المسلمين، لا أنت واجب عليك، وإذا تركته تكون عاصي. فكأننا الآن هنا أعطينا هذا الشخص الملتزم والمطيع وضعنا عليه عبء إضافي، بينما هذا الشخص العاصي لا، أسقطنا عنه، أعطينا مكافأة على معصيته، وما دمت أن ترتكب معاصي خلاص ما يجب عليك شيء. وهذا غير صحيح، وهذا ينافي العدل الذي جاء به هذا الدين، وينافي أيضا سائر النصوص التي تأمر بدون تفريق، يعني تأمر الناس كلهم بأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر سواء العاصي منهم والمطيع. ولذلك كونك تأمر بأمرين، أنت مأمور أن تصلي وتصوم وتحج وتزكي، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فليس سقوط فعل تركك لأحد هذه الواجبات مبرر لترك الواجب الآخر. ما نقول للشخص المتهاون في الصلاة أن ترى ما يجب عليك تصوم، ولا نقول للشخص المتهاون في الصيام أن ما يجب عليك تحج أبدا، بل إن الواجبات باقية عليه ما دام في دائرة الإسلام، فكل هذه الواجبات باقية عليه. بل إن العلماء يقولون شيئا أعظم من ذلك وأعمق وأبعد من ذلك. القول الراجح عند العلماء أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني أن الكفار لا يؤخذون على كفر فقط، بل يؤخذون على تركهم لفروع الشريعة، لكن بسبب شؤم الكفر وبسبب أن هذا الكفر يفسد كل العمل خلاص، ما يعني كيف تصلي وأنت كافر؟ فالكافر لا يصلي، لكن ليس لأن الصلاة غير واجبة عليه، بل الصلاة واجب عليه، والزكاة والحج والصوم وكل الواجبات التي تجب على المسلمين تجب على الكافر، لكن لأن الكافر أفسد كل هذه الواجبات بالكفر وأوجد يعني هذا المانع الذي يفسد كل الأعمال، بعد ذلك لا يعني يصلي أو ما يصلي سيان. لكن هل هو مخاطب بفروع الشريعة؟ الراجح أن الكفار أيضا مخاطبون بفروع الشريعة، فإذا كان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فالعصاة من المسلمين باب أولى، ولا مقارنة طبعا بين الكافر والعاصي، لكن إذا كان الكافر يعني مخاطب بكل هذه الفروع فمن باب أولى المؤمن الذي لا يزال في دائرة الإسلام، ما الذي يعفيه يعني أن يخاطب بفرع من فروع الشريعة؟ إذا قلنا أن الأمر معروف والنهي عن المنكر واجب على كل الأمة، فهل نستثني من العصاة؟ نقول لا والله، العصاة أنتم أعطيناكم مكافأة أنكم لا تأمرون بمعروف ولا تنهون عن منكر، خلاص أنتم مسقط عنكم هذا الواجب، وكأننا نعطيهم مكافأة. أما الطائعون المخلصين المتقين لا نقول هذا الواجب باقي عليكم، وهذا غير صحيح إطلاقا. فليس ترك واجب مبرر لترك واجب آخر، لكن الذم هنا على الذي على الذي يفعل هذا الأمر وهو يعلم بوجوبه وبفضله ومع ذلك يتركه. فترك أحد هذين الواجبين ليس مبررا للواجب الآخر. يقول الإمام النووي: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا بما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئين: الأول أن يأمر نفسه وينهاها، والثاني أن يأمر غيره وينهاه. فإذا أخل بأحدهما فكيف يباح له الإخلال بالآخر؟ يعني أحد الأمرين، أنت مأمور أن تأمر نفسك وتنهاه، مأمور أن تأمر غيرك وتنهاه. طيب، هل من شروط أمر الناس ونهيهم أن أمر نفسي وأنهاها؟ والعكس أيضا، هل من شروطي أن أطبق على نفسي الأمر والنهي أني لازم أمر الناس وأنهاهم؟ أبدا، هذا واجب وهذا واجب، هذا واجب له شروطه وله يعني كيفيته، وهذا واجب أيضا مستقل عن هذا الواجب. فكونك قصرت في هذا الواجب فلا يعني ذلك أن تقصر في الواجب الآخر، وليس هنالك ارتباط بين الواجبين أحدهما يسقط الآخر أو أحدهما يمنع الآخر إطلاقا. فهذا واجب مستقل وهذا واجب مستقل، ولا يعني الفعل واجب فعل أحد الواجبين سقوط الواجب الآخر إطلاقا، فكل واجب مستقل عن واجب الآخر تماما، ولا يعني إن كنت تفعل أحد الواجبين أو تسقط أحد الواجبين أنه يسقط عنك الواجب الآخر، بل إذا يعني أسقطت واجب فأنت تتحمل وزر ذلك، وإذا أسقطت الواجب الآخر فأيضا تتحمل وزر إسقاطه. أيضا يقول الإمام القصاص رحمه الله: وجب أن لا يختلف في لزومه البر والفاجر، لأن ترك الإنسان لبعض الفروض لا يسقط عنه فروضا أخرى، ألا ترى أن تركه للصلاة لا يسقط عنه فرض الصوم وسائر العبادات، فكذلك من لم يفعل سائر المعروف ولم ينتهي عن سائر المنكر فإن فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ساقط عنه، بل هو آثم بتركه الأمر معروف والنهي عن المنكر، كما هو آثم بتهاونه في الصلاة أو آثم بارتكابه لبعض المعاصي. بل إن بعض العلماء يقولون إنه إذا خرج اثنان لارتكاب معصية، يذهبان لشرب الخمر أو للزنا والعياذ بالله أو لأي معصية، فإنه يجب على كل واحد منهما أن ينهى الآخر، ويجب عليه أن يمنعه وينهاه ويحذره، ولا يسقط عنه هذا واجب. نقول والله ما دمتم أنتم رايحين معصية خلاص ما يجب عليكم أمر معروف ولا نهي عن منكر، لا، هم لا يزالون في دائرة الإيمان ولا تزال واجبات باقية ولم يتغير شيء. كونك تفعل، كون هذا الشخص يذهب لفعل معصية أو لا أو يذهب لفعل طاعة، الواجبات هي نفسها لا تتغير ولا تختلف. فهذين الشخصين بل مجتمعان على شرب الخمر يجب عليهما أن ينهى بعضهما أحدهما الآخر، كونهما لا يستطيعان هذا من شؤم المعصية عليهما، وهذا صحيح. يعني من غير المتوقع أن اثنين جالسين يشربوا الخمر أن أحدهما ينهى الآخر، أو من غير المعتاد في ذلك، طبعا عقلا ممكن، لكن من غير المعتاد أن والله اثنين مجتمعين على شرب الخمر أن أحدهما ينهى الآخر عن هذا المنكر والآخر ينهاه عن ذلك، هذا غير طبعا غير متصور يعني في الواقع وفي المعتاد، لكنه عقلا متصور. ولا يسقط عنه هذا الواجب كونه يجلس في هذا المكان السيء أو يفعل هذه المعصية الكبيرة، لا يسقط عنه الوجوب، لكن هو طبعا لشؤم المعصية لن يستطيع، ولتغلب هذه المعصية ولتلبسه بهذه المعصية لن يستطيع أن يقوم بهذا الواجب، ولكن لا يسقط عنه، لا يعني ذلك سقوط هذا الواجب عنه إطلاقا. الأمر الثالث أن الأخذ بهذا القول يؤدي إلى تعطيل الاحتساب، يعني القول بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيؤدي في النهاية إلى تعطيل الاحتساب. ولذلك يعني يقول سعيد بن جبير رحمه الله: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر، يعني لو كان فعلا ما يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر إلا شخص مستقيم تماما لا يرتكب معاصي ولا يترك واجبات ويؤدي كل الواجبات تماما 100% ولا يفعل أي معصية، من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ يعني من هذا الشخص؟ أين يوجد هذا الشخص الذي يعني بين أظهر المسلمين يوجد شخص بهذا الالتزام التام تماما لا يرتكب أي معاصي ولا يرتكب أي منكرات ولا يرتكب أي محرمات ويفعل كل الطاعات وتماما 100%؟ يعني لو كان الأمر بهذه الصورة ما أمر أحد بمعروف ولا نهى أحد عن منكر، وسيؤدي في النهاية إلى تعطيل الاحتساب تماما، وأنه لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. من هذا الذي يرضى عن نفسه تمام الرضا ويقول لا والله أنا على تمام الاستقامة وتمام الكمال وإلى غير ذلك؟ الحقيقة أن القول بذلك فيه تعطيل في النهاية الاحتساب، وأنه لا يأمر أحد معروف ولا ينهى أحد عن منكر. والإنسان أيضا له أحوال، يعني أحواله يعني يتغير من حال إلى حال، فالقول بذلك يعني تماما تعطيل الاحتساب، والقول بذلك يعني أن يترك الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كل الناس. يقول الإمام القرطبي أن الحسن قال لمطرف بن عبد الله: عظ أصحابك، فقال: إني أخاف أن أقول ما لا أفعل. فقال له الحسن: يرحمك الله، وأينا يفعل ما يقول؟ يود الشيطان أنه قد ظفر بهذا، فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى عن منكر. ويبين هذا الإمام الطبري حيث يقول: أما من قال لا يأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وصمة، فإن أراد أنه الأولى فجيد، فهذا هو الأولى. صحيح أن الذين يعني يكلفون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكلفون بشكل رسمي يقدمهم الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا شك أنهم ينبغي أن يكونوا أفضل الناس وأتقى الناس وأنقاهم وأحسن الناس، وأن يعني يختارون من خيرة الناس، هذا بلا شك. لكن هل يعني ذلك سقوط الأمر معروف والنهي عن المنكر عن كل الناس؟ يعني إذا كانوا من يرتكب منهم المعاصي ولا يفعل كل الواجبات، هذا غير صحيح. يقول: فإن أراد أنه الأولى فجيد، وإلا فيستلزم سد باب الأمر بالمعروف إذا لم يكن هناك غيره. فنحن نقول إن الأمر بالمعروف كسائر الفرائض الأخرى كالصلاة والصوم والحج والزكاة وغيرها واجبة في كل الأحوال، ولا تسقط، لا تسقط كونك تركت واجبا آخر يسقط عنك واجب آخر. ما يعني ذلك أن الذي يتهاون في الصلاة يسقط عنه الصوم، ولا الذي يتهاون في الصوم يسقط عنه الحج، ولا الذي يمنع الزكاة لا يصلي إطلاقا ولا ارتباط، بل كل واجب كل واجب يؤاخذ به الإنسان بسبب هذا الواجب أو بسبب تركه أو بسبب تقصيره فيه. فلا يعني ذلك ترك هذه الواجبات أنه مبرر لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر الرابع أو الرد على الرابع، هم يقولون إن يعني حتى لو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر هذا الشخص العاصي أو هذا الشخص المتصف بهذه الصفة فإنه يعني لا قيمة له. يعني أنت تخيل الآن شخص يدخن ويقول للناس والله التدخين مضر والتدخين غير طيب والتدخين حرام، هل سيقتنع الناس به؟ اللي يشرب الخمر ويقول للناس اتقوا الله ولا تشربوا الخمر والخمر فيها كذا وام الخبائث، هل سيقتنع الناس ما يقول أو سيصبح ربما يصبح مسخرة للناس ويضحك الناس عليه ويصبح يعني نوع من التندر به؟ هذا أمر، وهذا والأمر ووجوب الأمر أو بقاء الأمر عليه هذا أمر آخر. يعني كل الناس لا يستجيبون للعاصي هو جنى على نفسه، واستجابة الناس وعدمها أيضا هذا أمر لست مسؤولا عنه، أنت مسؤول أن تقوم بالواجب. الناس استجابوا أو ما استجابوا، كونهم لم يستجيبوا أيضا هذا بسبب شؤون المعصية عليك، أنك أصلا تفعل هذه المعصية وتريد الناس أن يستجيبوا منك، فالواجب عليك هنا أن تترك المعصية وليس الواجب أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الواجب عليك أن تترك هذه المعصية التي تتلبس فيها وتجعل الناس لا يستجيبون لك، الواجب عليك هو ترك هذه المعصية وليس الواجب سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنك. ولا يعني عدم الاستجابة، لا عدم الاستجابة يعني ليست مرتبطة أصلا بكون الإنسان يرتكب معصية أو لا يرتكب معصية، وهذا أمر آخر. الاستجابة الناس يعني يرفضون الاستجابة لخيرة الناس. نوح عليه السلام بقي يعني كان من أشد الناس حرصا على استجابة قومه وابنه على وجه الخصوص، ومع ذلك لم يستجب له. وإبراهيم الخليل عليه السلام عجز في دعوة أبيه وحاول أن يهتدي على يده فلم يحصل له ذلك. نبي الله لوط أيضا مع زوجته، نبينا صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، فكون الناس لا يستجيبون هذا أمره بيد الله عز وجل ولست مسؤولا عنه. فأنت مسؤول عن نفسك ومسؤول عن أن أن أن تمار يعني أن تمارس هذا الأمر وتقوم بهذا الواجب. وعدم الاستجابة كما قلت هو يعني إما أن يعني هذا الأمر أصلا هو بيد الله عز وجل، أو يكون من أسباب عدم الاستجابة ارتكابك لهذه المعصية، فالواجب عليك أن تترك المعصية وليس أن تترك الأمر معروف النهي عن المنكر وتقول لا أنا أترك الأمر معروف النهي عن المنكر لأجل أنني أرتكب معصية، بل يجب عليك أن تترك المعصية وهنا الواجب يصبح مضاعفا، فحرمة فعل المعصية ووجوب تركها لأجل الأمر معروف النهي عن المنكر كما يقول العلماء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهنا يصبح فعلك لهذا الذنب مضاعف. يعني كونك تفعل هذا الأمر فأنت يعني تفعله معصية يكون سببا أيضا في عدم استجابة الناس، ويكون أيضا سببا في اقتداء الناس بك أيضا، فتجر على نفسك آثارا سيئة لهذه المعصية أنت في غنى عنها. فعدم قضية عدم الاستجابة ليست حجة، كما أن الناس أيضا يستجيبون لأصحاب الدعوات الفاسدة والضالة، فلا يعني استجابتهم لهم أن دعواتهم صحيحة أو أنهم ما يدعون إليه صحيح. فقضية الاستجابة وعدمها هذا أمر خارج، هذا أمر آخر لا يعني سقوط الوجوب إطلاقا، ولا يعني إسقاط الوجوب عنك أن الناس لا يستجيبون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، نبي مرسل من عند الله عز وجل أمر الناس ونهاهم ودعاهم، مع ذلك يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، ما أمن له أحد. هل يعني ذلك سقوط النبوة عنه أو سقوط وجوب تبليغ النبوة عنه إطلاقا؟ وكذلك النبي يأتي معه الرهط ويأتي معه الواحد والاثنين والثلاثة، هل يعني ذلك أنه قصر في دعوته؟ أمر الاستجابة للناس أمر استجابة لله عز وجل، وكونهم الناس يستجيبون أو ما لا يستجيبون أنت لست مطالبا بذلك. هذا يعني ما تيسر في رد هذه الشبهة. يعني ختاما أنا أقول إن على من يفعل معصية أن يترك هذه المعصية التي يزاولها والتي يتلبس بها، وأن يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يعني وليس حجة فعل المعاصي أو التقصير ليس حجة لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل الواجب عليه أن يفعل هذا الأمر، والواجب عليه أن يترك هذه المعصية، وأن لا يعني لا يدخل عليه أو يلبس عليه الشيطان بسبب فعله لبعض المعاصي فيقول لا أنا ما أستطيع أمر الناس ولا أنهاهم. ويعني أيضا على كل إنسان يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب ظروفه وبحسب طبيعته وبحسب فبعض الناس ربما يعني تفعل معصية ولا يعلم بها أحد، وتستطيع أن تأمر الناس وتنهاهم بوسائل مختلفة وبطرق مختلفة، فالأمر أيضا فيه سعة، لكن كل ذلك لا يسقط فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إطلاقا. هذا ما تيسر في رد هذه الشبهة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.